كلا بل تحبون العاجلة كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة كلا كلا إذا وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى أيحسبني الإنسان أن يترك سدى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى أيحسب الإنسان أن ألم يكن نطفة من صدق الله العظيم.